أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذوا سنة فقد استمسك بالعروة أتاه الله Bye. وقفوا الله